في أحد أسئلتها تسأل عن حبوب منع الحمل، هل يجوز استعمالها أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هل فيها تفصيل؟ لكن هناك من الله لأن ما أعطيه الفرضة تريد أن ترضعها وأن لا تحمل عليه ورد الزوج بذلك فلا بأس، أو كان يضرها الحبل لما أمروا يضرها الحمل فلا بأس أن تتعطى الحبوب مؤقتا حتى يزول المرض والأذى. أما تعطيها لذكرها في الأولاد أو خوف مشقة من نفقتهم هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.